هذه ذنوبي في الورى كثرة، وليس لي في الحشر عمل ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يطلبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب، ختم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب، صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القرور. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ محسن عبد الهادي الشناوي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. هيا بنا مرة أخرى نواصل الرحلة مع حضراتكم، رحلتنا مع كتاب رب العالمين، تعيشون مع هذا القارئ صاحب حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، القارئ والمقيم بالمنصورة بمحافظة البقالية فضيلة القارئ الشيخ عمرو موافي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بما تعملون

صدق الله العظيم.